السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب الضمان، كتاب الضمان، فهذه صورة أخرى بها يستوثق صاحب الحق لحقه، وهو أن يكون هناك ضامن يشترك في ذمته مع المدين لأداء الحق. يعني إنسان اشترى منك سلعة وكان ثمنها آجل، يعني يدفع الثمن فيما بعد. احنا درس الفات او الدروس الفاتت كان ايه، يأتيك برهن، تستوثق بحقك برهن عندك، لكن هنا يأتيك بضامن. يقول لك الرجل ده يضمن، يبقى هذا الضامن ضم ذمته لأنه لا يدفع شيء، لكن شيء في الذمة، إلى ذمة هذا الشخص لكي يؤدي أحدهما الحق الذي هو ثمن هذه السلعة. ولذلك يجوز للمضمون له أن يطالب اللي هو الأصيل اللي اشترى وأصبح الدين في ذمته، أو يطالب الكفيل اللي هو الضم، يجوز أن يطالب هذا ويطالب هذا. فإذا أدى أحدهم الحق برئت ذمة الثاني. يعني افرض أن الأصيل جه قال له خد، يبقى ينفعش يروح يطالب الضم، أو الضامن جه ودفع يبقى ينفعش يطالب الأصيل لأنه أخذ حقه. ويجوز لصاحب الحق أن يبرئ الضامن أو يبرئ الأصيل، لكنه إن أبرأ الأصيل فقد أبرأ الضامن. يعني لعل الأصيل خلاص أنا أبرأتك من الحق الذي عليك، ما يجيش يقول الضامن يدفع انه أبرأ. ولكنه لو قال للضامن أن أبرأتك من الضمان، يبقى من حقي أن يطالب الأصيل، لأن الضامن هو ضم الذمة للأصل. فإذا أبرأ الأصيل فقد أبرأ الضامن من باب أولى، وإذا أبرأ الضامن من ضمانه فإنه بذلك لا يبرئ الأصيل. فالأول نشوف معنى الضمان. نقول معنى الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في ذمتهما جميعا، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهم. يبقى ضم ذمة الضامن وما ينفعش حاجة، لكن أي شيء في ذمته. إلى ذمة المضمون عنه اللي هو المدين اللي اشترى السلعة أو اللي اقترض المال أو غير ذلك، لأن طبعا ضمنت أشياء كثيرة، فالمضمون عنه اللي هو اللي عليه الحق، فضم هذا الضامن ذمته إلى ذمة من عليه الحق اللي هو المضمون عنه بأداء الحق الذي عليه، بحيث أن يعني يؤديه أحدهما، ولصاحب الحق اللي هو المضمون له صاحب الحق مطالبة من شاء منهم طالب بهذا ويطالب بهذا. فهذا هو شرح التعدد. والضمان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. زعيم يعني ضامن، يعني يقال له زعيم ويقال ضامن ويقال كفيل ويقال حميل، وبعضهم أيضا يقول صبير. كل هذه ذكرناها فوق، يقال ضمين وكفيل وحميل وزعيم ويقال أيضا صبير، كل هذا بمعنى الايه؟ الضمين الضم، كل هذا بمعنى واحد. قال ولمن جاء به حمل بعير اللي هو ايه؟ صواع الملك. قالوا نفقد صواع الملك، كيل اللي بكيل به. ولمن جاء به أي لمن جاء بهذا الصواع حمل بعيد جعل. الملك قال اللي جيب لي الحاجة اللي ضايع عليا فقد جعلت له جعلا. ايه الجعل دوت؟ حمل بعيد يحمل له بعيد، يعني ما يحمله البعيد من الأطعمة ونحوها. يقول وأنا به زعيم، أنا ضامن لهذا الجعل، أنا أضمن الذي يأتي بهذا الصواع أضمن له أن آتيه بهذا من عند الملك، إذا الملك ما دفعوش أنا لا هدفعه. فهذه إيه؟ معنى وأنا به زعيم. وفي السنة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الوداع العارية مؤدان. العارية اللي ما يستعير الإنسان من الآخر، يقول له أعرني ثوبا أو أعرني سيارة أو أعرني الساعة أو أعرني مثلا النساء تستعير الذهب أي شيء. فالعارية مؤدان، يعني لازم يرجعها الصحيح لأنها مضمونة عليه. والمنحة مردودة، المنحة عارية أيضا لكن من نوع خاص، أن يعيره الأرض ليزرعها وينتفع بها، يقول خذ الأرض التحديات والله يعني من باب الإحسان أو من باب المعروف، خذ يا عم ازرعها سنة سنتين والأرض اللي يطلع منها خذه لي. أو يعيره البعير يركبه أو الناقة يحلبها، دي كلها سمى إيه؟ منحة. يديله مثلا الناقة خذ اشرب من لبنها أنت وأهل بيتك، فهذه المنحة مردودة، يقول له هات ايه يردها. والدين مقضي، اذا استدان الانسان شايف عليه ان يقضي الدين. والزعيم غارم، والزعيم غارم يعني الزعيم الضامن غارم، يعني هيدفع اذا لم يدفع الايه الاصيل، اذا لم يدفع الاصيل فهو يغرم المال. يبقى انت لو ضمنت واحد وغير واحد دوت قال لك مش هدفع، من صاحب الحق يجي يقول لك ايه ادفع انت لان الضامن غارم. واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على جواز الضمان في الجمله، وانما اختلفوا في بعض الفروع. لا بد من ضامن ومضمون عنه لاطراف الضمان، الضامن ومضمون عنه ومضمون له. فأما الضامن فهو الذي يلتزم بأداء الحق مع المدين، وأما المضمون عنه فهو المدين نفسه، وأما المضمون له فهو الدائن صاحب الحق. يبقى المضمون عنه هو إيه؟ المدين، لأن هذا ضمن عنه تحمل عنه، والمضمون له اللي هو الدائن اللي هو صاحب الحق. والذي يضم الذمة إلى ذمة المضمون عنه يقال له الايه؟ الضامن. طبعا الضمان يجوز على الشيء المجهول، ويجوز على الشيء الذي لم يثبت بعد في الذمة. يعني زي ما الشيء مجهول، زي الآية اللي معانا، ولمن جاء به حمل بعير، حمل بعير ده دي مش مقدر، يبقى ده شيء مجهول، لأن حمل البعير الله أعلم، بعير كبير بعير صغير، الحمل دوت بتاعهم دوت بيشيل قد ايه، كم كيلو وكم كيلو، فهذا شيء مجهول، فيجوز الضمان على المجهول، ويجوز الضمان على الشيء الذي لم يثبت في الذمه. كان يقول مثل شخص لاخر، اذا اشترى منك فلان بيع له ولاش دعوه، انا اضمن، ولسه ما اشتراش ولا لسه تعامل معه، يقول له اذا اخذ منك كذا السلع الفلانيه سواء حدد او محددش منكم على الاطلاق، اي حاجه ياخدها منا بلاش دعوه، ده في جيبي وانا ضامن، خلاص يبقى انت غار، انت اصبحت ضامن معه لضبط الذمه الى الذمه، سواء كان مجهولا او غير معلوم او لم يثبت بعده في الذمه. فنقول يصح الضمان عن المجهول، كقوله انا ضامن لك ما لك على فلان، هو ما يعرفش ليه عليه، يقول له فلان ده تعبني واخد مني اشياء مش عايز اسدها، يقول له برشع كل اللي ليك عنده انا ضامن. طب واللي عنده ايه؟ ما يعرفش، يبقى ده شيء مجهول، فهل يصح هذا الضمان؟ نعم يصح هذا الضمان، وذلك لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، وحمل البعير غير معلوم. قال ويصح الضمان، وصحة الضمان ما لم يجب، كأن يقول شخص لآخر إن أعطيت فلانا شيئا فهو علي، وهو لم يعطيه شيئا بعد، أي أنه يضمنه قبل أن يجب عليه حق للغير. يصح الضمان عن كل من وجب عليه حق حيا كان أو ميتا، مليئا أو مفلسا، يعني مش شرط اللي يضمن واحد فقير، ممكن يضمن غني ويضمن الفقير، يبقى يصح الضمان، يضمن الحي ويضمن الميت. ميت يعني واحد مات عليه ديون، أصحاب الديون بيطالبوا قالوا خلاص يا جماعة أنا تحملت الدين عن الميت، يبقى هو إيه؟ أصبح هو الغني. وطبعا تعرفين حديث أبو قتادة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في أول الأمر لا يصلي على من مات وعليه دين، فقال إذا جاء الجنازة يسأل هل عليه دين، فإن قالوا لا صلى عليه عليه الصلاة والسلام، وإن قالوا نعم عليه دين يقول صلوا على صاحبه، لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. طبعا دخل في بدء الأمر، ثم قال بعد ذلك لما فتح الله عليه أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من مات وله مال فله ولورثته، ومن مات وعليه دين فإلي وعليه عليه الصلاة والسلام. فجاء رجل فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هل عليه دين، قالوا نعم دينارا، فقال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة أنا أتحملهما عنه، يبقى إيه أصبح هو الضامن، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن يصح هذا الإيه الضمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يسأله ما فعلت الديناران، إلى أن قال قضيتهما يا رسول الله، قال الآن حين بردت جلدته. فيصح الضمان على كل من وجب عليه حق، سواء كان حيا أو ميتا، وسواء كان غنيا أو مفلسا. إذا صح الضمان لازم الضامن أداء ما ضمنه، وكان للمضمون له اللي هو الدائن مطالبته، وهذا هو مقصود وفائدة الضمان. يعني إذا كان في ضمان يبقى له الحق أن يطالب الأصيل كما له الحق أن يطالب الايه الضمين. يصح الضمان في كل حق من الحقوق المالية الواجبة أو التي تؤول إلى الوجوب، يعني حقوق وجبت وثبتت على المدين أو هي في طريقها إلى أن تثبت عليه لم تثبت بعد. فمثال الواجبة ثمن المبيع، واحد اشترى واحد سلعة والثمن لم يدفعه بعد في ذمته، يبقى ده واجب عليه الحق. أو مهر الزوجة، مهرها ادفع مهر 5000 جنيه عايزينهم ايه مؤدب فما فيش هدفعهم بعد شهر شهرين طب من يضمنك فلان يبقى هذا الحق واجب عليه وهناك من ايه من يضمنه كل هذه ايه حقوق ثابتة في الذمه حقوق مالية ثابتة في الذمه حقوق مالية في طريقها هي لم تثبت بعد لكن تقول إلى الثبوت كأن كالجعل الجعل هو عقد غير لازم أخان يقول من وجد سيارتي الضائعة أعطيته كذا هل يعطيه الآن؟ لا يجب عليه لم تجب عليه في ذمتي شيء لكن واحد جاب له السيارة عندما يجيبها له بقى إيه؟ وجب علي إيه؟ هذا الجعل فهنا طبعا هو حط شيء لم يجب عليه في ذمته لكن يقول إلى الوجوب لو ثبت الايه الشرط اللي هو حط فيقول آخر وأنا أضمن ها لمن وجد السيارة أن آتيه بالألف جنيه اللي هو حيطهم ها منه نفس اللي حصل في الايه في الآية أو اللي ورد في الآية ولمن جاء به حمل بعيد هذا الحمل البعيد لا يأخذه إلا بعد ما ايه يأتي به يعني لا يثبت في ذمة المدين إلا بعد أن يأتي به اللي بيبحث ولذلك الجعل قد يبذل فيه الإنسان يختلف عن الإجارة الإجارة عقد من طرفين يعني لازم من الطرفين ما ينفعش واحد من الاثنين يفسخ الايه العقد إلا برضا الطرف الثاني لكن الجعل ممكن واحد يدور ويقول خلاص مش عايز مش هكمل خلاص من الحق او صاحب الجوع يقول خلاص يا جماعه ما حدش يدور انا هعرف اجيب سياره الطريق يبقى ايه يفسخ الايه العقد الا اذا كان يعني عين شخص بنفسه والثاني ابتدى ينفق ويتكلف ان نلزمه بهذه النفقات لكن عموما قد يحدث ان انسان ها مثلا يلاقي له الحاجه اللي ضايعه دي في لحظه يعني يقول لك اللي هيجيب لي الحاجه ديت دي 1000 جنيه وده يمشي في الشارع اللي جنبيه بص لا تعالى يا عم خد ال1000 جنيه وممكن بعد شهر وممكن بعد سنه وممكن ما يلاقيش خالص يفضل يدور طول عمره ما يوصلش ليها فهل يستحق شيء لا يستحق شيء لان هنا ولمن جاء به حمل بعيد اذا جاء به استحق الجعل واذا لم ياتي به مهما طال الزمن ومهما طال الوقت فليس له شيء اذا متى يثبت الحق عند وجود الشرط اذا هذا حق يقول إلى الثبوت ولم يثبت بعد ومع هذا فإنه يجوز لبعض الناس أن يكون ضامن أيضا لهذا الحق لو ثبت في ذمة في ذمة الشخص فنقول مثال الأول اللي هو ثبوت الحقوق المالية ثمن المبيع والأجرة والمهر والنفقة ونحوها فكل هذه الحقوق ثابتة وواجبة في الذمة فيصح ضمانها ومثال الثاني الجعل يعني يقول شخص لآخر إذا وجدت لي متاع الضائع فلك كذا من المال فيقول الضامن وأنا أضمنه على إعطائك هذا الجعل الذي التزم به يصح ضمان الأعيان المغصوبة المضمونة كالمغصوب والعارية وأما الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة والشركة فإنما يضمنها إذا كان هناك تعد ممن عنده وأما بغير تعد فلا يضمنها لذا لا يصح جعلها ضمان يعني الأعيان المضمونة هناك أشياء إذا وجدت في يد آخر نقول يده يد إيه؟ يد ضمان بمعنى أنها لو تلفت سواء كان بتعد منه أو بغير تعد منه فهو إيه؟ فهو ضامن لازم يجيب أو يجيب مثلها أو يجيب قيمتها من هذه الأشياء العارية واحد استعار من شخص شيئا وأتلفها طبعا قلنا قبل كده الإتلاف نوعين إتلاف من جنس العمل زي لو واحد بس أخذ فوطة واستعملها هو عارف إن الخم بتاع الفوطة إيه هيخف لأن هذا من استعماله هذا اللي يضر ركب سيارة استعار سيارة من واحد وهيمشي فيها ومعروف إن الكاوتش ها هينعب لانه هذا الماشي بيأثر عليه. صحيح مش ملحوظ ده كما يجيش يقول لا ده احنا ما كانش كده ها الا اذا كان في تعدي. فهذا تلف لا يضر، لكن تلف واضح يفسد الشيء وليس من استعمال الشيء فهنا هو يضمن لازم يجيب له. ها ما نقولش بقى ايه بحجة العوض والكلام ده كله، ده مسألة تانية. يعني هو عايز يسامحه ماشي، لكن لو قال اضمن الحاجة بتاعته وهبت حقتي من حقه يعني ايه ان يطالبه. كذلك الشيء المغصوب، واحد اغتصب من اخر شيئا غصب عنه تلف انا منه ثم تلف وهو ايه مطالب، اصبح ضامن لهذا الشيء. فدلوقتي الوديعة او قصدي العارية او الشيء المغصوب قلنا له يا عم هات الحاجة اللي عندك مش عايز يجيبها، فواحد قال خلاص انا هجيبها لك انا ضامن لهذا الشيء المغصوب انا هرده، او انا ضامن لهذا الشيء العارية ان ارده. يصح؟ نعم، لان هذه الاشياء اصلا مضمونة على اصحابها فيجوز ان يأتي من يضمنها. اما الامانات متى تكون اليد؟ طبعا يد الأمانة غير يد الضمان. يد الأمانة لا يضمنها صاحبها إذا تلفت إلا بالتعدي أو التفريط، زي الوديعة قلنا الكلام ده المرة فاتت. يعني واحد على السبع عند واحد أمانة وديعة شيلها عنه وهو حافظ عليها زي حقته بالضبط، لكنها تلفت حرقت سرقت، ما لو حقته كان يحصل نفس الشيء، فدي أمانة لا يطالب بها ولا نقول له هات حد يضمنك في ردها، لأن هي أصلا مش مضمونة عليه. لكنه إذا تعدى أو فرط في الحفظ عليها فأصبح ضامن، يعني لازم يجي واحدة زيها أو يأتي بقيمتها، فهذا أصبح ضامن لهذا الشيء، ويجوز له أو يجوز صاحب الحق أن يطالبه بأن يأتي بإيه بضمين معه. إذا غبت شمتة يبقى نطالب هذا الإيه الضامن. يبقى كل الأشياء المضمونة ها يمكن أو يصح فيها الضمان، وأما الأشياء الأمانات يصح فيها الضمان إذا كان هناك تعد أو تفريط. إذا أبرأ صاحب الدين المضمون عنه برئت ذمة الضامن، وأما إن أبرأ الضامن لم تبرأ ذمة المضمون عنه. قلنا كلام ده في أول الدرس، يعني قال للأصيل أبرأتك مما عليك، خلاص فبرأت الأصل تبرئ الفرع، لكن له لو أبرأ الفرع قال خلاص لا أطالبك، لا أريد أن تكون ضامن، أنا الشخص لا أتعامل معه بطريقة. فهل معنى ذلك يسقط الحق عن الأصيل؟ لا يسقط الحق عنه، يبقى في فرق بين يبرئ الأصيل وبين يبرئ الضامن. إذا قضى أحدهما الحق برئت منه ذمة الثاني. إذا الأصيل جه دفع ما ينفعش للدائن يطالب الكفيل اللي هو الضامن يعني، أو الكفيل دفع ما ينفعش يطالب الأصيل لأنه خد حقه خلاص، والمقصود بالضمان إيه؟ استيصال بالحق، بس بدل ما كان بالرهن كان بالذمه، ذمه الشخص خلاص، بدل ما ذمه واحده ذمه الثانيه. ويجوز ان يكون له احسن من ضامن، يعني مش يكون ضامن واحد بس، اثنين ثلاثه. وقد تتوزع الضمان على الشخص كذا سلعه، يبقى فلان يضمنك في السلعه الفلانيه وفلان يضمنك في السلعه الفلانيه، او يشترك على المشاع. يعني يفرض واحد اشترى من واحد حاجتين فغاب ضامن الشيء ديت على السلعه ديت وضامن على السلعه ديت، يجوز. وفي هذه الحاله لو احد الضامنين دفع ما عليه ها برئ ذمته، ما يجيش بقى الضامن الثاني ما نفعش طالب الضامن الاول، لان دوت ضمن سلعه معينه فاذا دفعها برئ ذمته ما رجع بالسلعه الثانيه، يبقى السلعه الثانيه مع الاصيل ومع الضامن بتاعها، فيطالب بها إما الأصيل اللي هو المدين وإما الضامن الثاني الذي ضمن السلعة الثانية. من يصح ضمانه؟ اعلم أن الكفالة تبرع محض، لا مصلحة فيها للكفيل، لا مصلحة من ناحية المادية. يعني ما ينفعش الضمانة بالإيه؟ بالأجرة. ما يجيش واحد يضمنه بالمال. صحيح بعض المعاصرين أجاز إذا كانت هناك ضرورة، يعني مش لا أحد يضمنه، والسلعة لا تباع إلا بضامن، ولم يجد أحد يضمنه إلا بأن يعطيه مال على هذا الضمان، يبقى مضطر. وليس معنى ذلك أن ذلك يباح للضامن أن يأخذ مالا، لأن الضمان تبرع، تبرع محض، ليس فيه أن يأخذ. والمفروض الإنسان مش يضمن واحد إلا إذا هو متمكن إنه إيه، إن يا إما يكون متبرع بالثمن أو هو يقدر يأخذ الحق منه. يعني إذا كان بيضمنه، مش أي واحد هيجي يضمن أي حد. قلتش أنا واثق من الشخص ده، لو الحق جي عليه إن أنا هعرف الحق منه، أو أنا واثق فيه من ناحية إن بينه وبين القرابة مش هسيبه التاني يسجنه، أنا عندي أدفع وأبرئه. في كلتا الحالات ها فعلي تبرع منه، في كلتا الحالات يكون فعلي تبرع منه، لا أتقاضى عليه أجرة، خلاف الوكالة. الوكالة ممكن تأخذ فيها أجرة، لكن الضمان ليس فيه أجرة، وذلك ستأتي ملاحظات تتعلق بهذا الموضوع. لكنه إن تحملها فقد وجبت عليه، ولا يحق له الرجوع فيها، ويشترط في الكفيل أهلية التبرع. فعلى هذا يصح ضمان كل جائز التصرف، اللي هو الحر البالغ العاقل الرشيد، من رجل أو امرأة، ولا يصح من مجنون أو صبي غير مميز أو محجور عليه لسفة. واحد محجور عليه فعش بضار، لأنه إيه؟ لا يصح تصرفه، لا يصح تصرفه لأنه محجور عليه أصلا. أما الصبي المميز فقد اختلف العلماء في صحة ضمانه، ورجح ابن قدامة رحمه الله عدم صحة ضمانه. يبقى الصبي سواء كان مميز أو غير مميز، فالراجح أنه لا يصح ضمانه، لأنه ليس من إيه؟ من أهل التصرف، لأن الصبي يحجر عليه. المجنون كذلك محجور عليه، المحجور عليه لسفة بيضاق لا يصح ضمن. واختلفوا بقى إذا كان محجور عليه لفلس، يعني هو مفلس، هل يضمن؟ طبعا إذا كان ضامن قبل الإفلاس ممكن، لما دي ما فيهاش خلاف، يعني بعد قبل أن يأخذ عليه حكم بإعلان الإفلاس وضمن واحد، يبقى إيه؟ التصرف صحيح. لكن امتى يكون تصرفه غير صحيح؟ بعدما يحجر عليه، يحجر عليه بسبب الفلس. ليه؟ لان اصبح الان لا يستطيع ان يتصرف في ماله، والضمان صحيح وما ينفعش حاجه لانه في الذمه، لكن ممكن جعل لصاحب الحق ان يطالبه، فجعله شريك مع الايه الغرماء. ما هيجي دوت يزاحم يقول لك لا انا ايه مش دراني، انت من الاصل ما يجليش، وطالما ده ضامن انا ايه اطالبه. فاذا كان الضمان بعد الافلاس يبقى لا يصح هذا التصرف منه. متى يبرأ المضمون عنه اللي هو المدين؟ لا تبرأ ذمة المضمون عنه بنفس الضمان، مش مجرد انه جاب له واحد يضمنه يقول له خلاص انا كده ايه يا عم خلاص انت خدت حقك، لا ما خدش حقك. مش مجرد يجيب واحد يوقع له على الوثيقه انه ده ضامن يبقى كده الثامن ضمن حق او خد حق، لا ده دايره يستوصل بحقه. لكن امتى خد حقه؟ لما يستلم، لما ياخذ فعله سواء منه او من غيره. اذا لا تبرأ ذمته الا باداء الحق. لا تبرأ ذمه المضمون عنه بنفس الضمان كما يبرأ المحيل بنفس الحواله. ويجي الكلام عن الحواله ان هو عليه دين فقال له احلتك على فلان، احلتك على فلان، فلان ديت فلان دوت ليه فلوس عنده وانا احلتك عليه، وقال له خلاص وافقت، فلان ده حبيب وصديق انا وافق ليه تنقل لي الحواله دي عنه. اذا احال عليه واحتال اليه يبقى هذا المحيل برئ الذمه، يجيش بعد كده يقول له ايه اديني، قال له مش انا احلتك، انت بقى انت وهو، لان احاله على مليء، حاله على مليء وهو قبل الحوالة. ولكن في الضمان مش كده، الضمان صحيح ممكن قد يكون الضمان غني لكن ماشي حالة. هنا تعلق الحق في ذمة الاثنين او في ذمة احدهم، حيث يطالب هذا او يطالب هذا، فلا يبرأ صاحب المدين، يعني لا يبرأ بمجرد الايه الضمان، لكنه يبرأ بالايه بالحوال. وياتي الكلام ان شاء الله في درس عن الحوال او الدرس الجاي ولا اللي بعد. طيب، بل يثبت الحق في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة وبعد الممات وبعد الموت. وقد اختلفوا في براءة ذمة الميت بضمان الحي له، فرأى بعضهم أنه يبرأ بمجرد الضمان. يعني الوقت لما أبو قتادة قال أنا تحملت الدينارين، هل بمجرد التحمل برئ ذمة الميت ولا لا تبرأ ذمة الميت إلا بعد ما يقضي؟ لأن لسه الحق إيه متعلق للغير. ها؟ فقال بعض أهل العلم إنها تبرأ بمجرد الضمان، لما ثبت في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين تحمل الدينارين عن الميت حق الغريم وبرئ منهما الميت، يبقى ده إيه؟ يثبت إن الميت برئت ذمته، يعني حق الغريم أصبح عليه الآن وبرئت منه ذمة الميت. إذن اختلف الحكم عن الحي، من حي قال أنا أضمن لم يسقط عن الأصيل، لكن الميت لما قال أنا أضمن، لما غير واحد قال أنا أضمن هذا الميت، النبي قال ده خلاص الغريم هيطلبك أنت وبرئت منه ذمة الميت. ورأى آخرون أنه لا يبرأ إلا بالأداء، استدلوا برضه بنفس الحديث لقول صلى الله عليه وسلم في الحديث بعد أن قضى أبو قتادة رضي الله عنه ما عليه الآن بردت جلدته. نحن النبي عليه الصلاة والسلام كان كل يوم يسأل أبو قتادة ما فعلت دينارا، يقول يا رسول الله أحد قريب، حتى قال قضيتهما يا رسول الله، قال الآن بردت جلدته. يبقى معناه أنه كان الحق متعلق بذمته، هكذا قل الحق متعلق بذمته ولم يبرد حتى قضى معه. والحقيقة يعني هو القول الأول عندي هو الأرجح والله أعلم، لأن كون الميت بردت جلدته لا يعني أن الحق متعلق به، لأن الميت مهما كان مشغول حاله بقضاء الدين، وإن كانت يعني الذمة برئت منه، لكن هو برضك إيه يعني زعلان أو يتألم أو نحو ذلك، عايز الحق يذهب لصاحبه حتى تسكن نفسه. فلما وصل الحق لصاحبه بردت جلدته، ولم يقل برئت ذمته، بردت جلدته. زي إيه لما تكلم العلماء أن الميت يعذب بقبره، مش شرط يعذب طبعا ببكاء الحي، كلام بعض أهل العلم لا يشترط من التعذيب العذاب اللي احنا عارفينه بالضرب او بالجلد او بالحرق او نحو ذلك، قالوا التعذيب التألم متضايق زعلان، فهذا قد يكون برد جلدته اي ذهب عنه التألم الذي يجده بسبب عدم قضاء الدين. ولذلك يعني جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ان لو ان انسان مات وعليه ديون وتحملها احد عنهم بعد موته فيصح هذا التحمل وليس على الميت في ذلك شيء. ولحديث نفس المؤمن معلق بدينه حتى يقضى عنه، طبعا حتى يقضى عنه ده في حاله ما ايه ما كانش في حد تحمل عنه. هذا هو اصل الكلام عن الضمان، ثم ناتي الى بعض التفصيلات او بعض التقسيمات المتعلقه بالكفاله وهي الضمان ايضا. قلنا الكفالة أو الضمان، لناس أحيانا يكون الضمان ضمان للمال، وأحيانا يكون ضمان للإيه للنفس، ونتكلم على كل واحد منهم. يقول العلماء يقسمون الكفالة إلى قسمين، كفالة بالمال وكفالة بالنفس، وفيما يلي بينزل. أولا الكفالة بالمال وهي أنواع. كفالة بالدين، ودي واضحة، ها واحد عليه دين والثاني ايه ضمن، يبقى ايه كفل الدين. وقد تقدم صحة هذا الضمان سواء كان هذا الدين معلوما او مجهولا، وسواء وجب الدين وحل اجل سداده او لم يجب الى اخره. نعم، كل الكلام اللي فات يتعلق بايه بهذا الامر. الثاني اي من الكفالة بالمال كفالة العين، وهي كفالة تسليم ما عند الغير، وقد تقدم حكم ذلك في الملاحظات السابقة. يعني زي المغصوب عين، مش مال العين هنا مش نقد، العين المال هنا ايه مش نقد، ولكن المال عين عارين، خلاص انا كفيل اجيبها لك، انا كفيل ارد لك الشيء المغصوب. يبقى هنا كفالة بالعين، الاولاني كان كفالة بالمال نفسه، انا كفيل اجيب لك ثمن السلعة، أو كفيل أجيب لك منه الأجرة، أجرة الشراء، أجرة السكن مثلا، أو كفيل أدفع المهر اللي هو التزم به. كفيل بإيه؟ أشياء مادية، أشياء يعني نقد. وهنا كفالة بالعين، أنا كفيل أرد لك الأرض التي اغتصبها، أو كفيل أرد لك الوديعة التي العارية التي استعارها إلى كذا. ثالث كفالة الدرك، وتسمى كفالة العهد، أي التعهد بما يدرك المال المبيع ويلحق به من خطر. يعني واحد مثلا باع بيت، وبعد كده وهو بيبيع ويشتري قال طب إيه اللي ضمني إن أنت البيت بتاعك دوت مش بيعه الغير أو مش رهنه الغير؟ يمكن أنت بيعه زي ما بيحصل، يعني بيع الحاجة لألف واحد، ها، أو رهنه عند ناس تانية. فلا أريد ما أدرك به مالي، وسموه به كفالة الدرك، يعني يدرك ماله. فيقول آخر أنا كفيل، ها، بإني لو ظهر رهن أو ظهر بيع يبقى أنا كفيل بالإيه؟ أن تدرك مالك. يعني يكون ما فيش حاجة من هذا الكلام ويرجع إليك الحق كامل. أو كفيل بسلامة ال كان زمان طبعا ممكن يديله النقود مزيفة، ويمكن لغاية دلوقتي يديله نقود مزيفة وهو ما يعرفش حاجة، فيقول أنا كفيل بإدراك صحة هذه النقود وأنها جيدة وليست إيه مزيفة. فهذا يسمى كفالة الدرك، وتسمى ضمان العهد، أي التعهد بما يدرك المال المبيع ويلحق به من خطر، أي أنه يكفل ويتعهد الحق للمشتري تجاه البائع بأنه إذا ظهر للمبيع مستحق آخر كأن يكون مرهونا لغيره أو كان به عيب يستوجب الرد، فهو كفيل بإدراك الحق للمشتري. مثال: رجل باع لآخر منزلا، وخاف المشتري أن يكون هذا البائع قد باع هذا البيت من قبل أو رهنه أو نحو ذلك، فيحتاج إلى ضامن لهذا المشتري بأن يكفل له حقه وأن المنزل هو مستحق، وأن المنزل غير مستحق للغير. وكذلك يضمن البائع الثمن الذي يضمن للبائع الثمن الذي في ذمة المشتري، أو يضمن له سلامة النقود أو نحو ذلك. فإذا كان المشتري لم يدفع الثمن ضمنه بدفعها، أو إذا أعطاه نقودا وخشي أن تكون مزورة فإنه يضمن سلامة النقود. يبقى هذا يسموه إيه؟ كفالة الإيه؟ الدرك، يعني إدراك الحق السليم ما فيهوش أي خطأ يخشى منه البائع أو المشتري. ده كله يتعلق بالكفالة بالإيه؟ بالمال. كفالة بالنفس، واحد عليه حق محتاجين نجيبه للقضاء نحكم عليه عشان يحكم عليه، كأن يكون عليه حد، ها، فمستنيين من إيه؟ يصدر الحكم. فهنسيبه يهرب، فبنسيبه الإيه؟ كفالة عند بعض الناس، أنتوا كفلاء لما نأتي للقضاء أو للحد إن تجيبوا الشخص ده. يبقى ده كفالة للبدن، كفالة بالنفس. يبقى كفالة النفس يأتي لإيه؟ لاستيفاء الحق منه، فنكفل. ويمكن بيحصل لغاية دلوقتي لما واحد يتسجن ولا حاجة يروح إيه؟ بيخرج على كفالة فلان، يعني فلان مطالب إنه إيه؟ يجيبه. طبعا الكفالة بالمال تختلف عن الكفالة بالنفس. كفالة بالمال لو صاحب اللي هو المدين لم يدفع، ها، يبقى بنقول للايه للكفيل يدفع الضامن. اما الكفالة بالنفس لو صاحبنا ده هرب او ما قدرش نتحصل عليه، يبقى ايه ما نجرش نقيم الحد على الثاني، لا يثبت عليه في ذلك حق، ولكن هو بس من باب إدراك الحق لأصحابه بأن يكون هناك كفلاء، لكن لا يجب عليهم حد ولا شيء إذا هرب هذا الشخص. ونجيب الدليل على كده. وتعرف الكفالة بالنفس ضمان الوجه، وهي أن يلتزم الضامن بإحضار الشخص المضمون إلى المضمون له، والأصل في ذلك قوله تعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أي حق. يعني أنا أخذ عليكم كفالة لازم تدلوه لي. فإذا كان على شخص إقامة حد مثلا، أو كان عليه حق لآخر ونريد إحضاره رفعه للقضاء، فيقفل فيتكفل الرجل بإحضاره، يقول خلاص أنا عمدة البلد وخبش عليه أنا هجيبه مثلا، يعني يبقى إيه هذه الكفالة تسمى كفالة بالنفس. وذلك بأن يقول أنا كفيل بفلان أو بوجهي أو ببدني أو نحو ذلك، وهذه الكفالة صحيحة وهو مذهب الجمهور. طبعا ابن حزم يقول ما فيش لا تصح هذه الكفالة مطلقا يعني، وفي من يفصل إذا كان الحق هذا حق لله أو حق للإيه لآدمي، فيقول حق الآدمي يصح فيه كفالة البدن، أما حق الله لا يصح فيه كفالة البدن. وهذا مذهب الجمهور إن كان على المكفول به حق، ولا يشترط أن يعلم الكفيل بمقدار هذا الحق لأنه تكفل ببدنه لا بماله. يعني يقولون هكبول ما يعرفش بقى هيقام عليه حد زينة ولا حد قذ ولان دوت، ها عايزينه للقضاء خلاص أنا ملزم لأنا أجيبه، مش شرط يعرف ليه، لكن هو ملزم أن يأتي به لإيه للقضاء. فالضامن بالنفس إذن يختلف عن الضامن بالمال، لأن الضامن يلتزم بالمال، فإذا لم يؤدي المضمون عنه طولب الضامن بدفعه هذا المال. أما الضامن بالنفس فإنه التزم بإحضار الشخص نفسه، وبهذا تبرأ ذمته، فإن لم يتمكن من إحضاره فلا شيء عليه. ومما يؤيد صحة كفالة الأبدان ما ثبت أن رجلا وقع على جارية امرأته، فأراد عمرو بن حمزة الأسلمي رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه قد أرسله ليجمع الصدقات، أراد أن يرجمه، فقال له الناس إن عمر قد جلده وعذره بجهله، يعني قالوا خلاص تقيم عليه الحد إن هو ما كانش يعرف إن الزنا حرام وجلده عمر تعزيرا، لأنه ممكن إنسان زحام قريب عهد الإسلام ولا يعرف الحرمة لا نقيم عليه الحد. فطبعا لما قالوا عمر أقام عليه الحد بأنه يعني عذره وعذره، ممكن الكلام صحيح وممكن يكون إيه غير صحيح، هو عايز يستوصل لازم يسأل عمر الخطاب الكلام ده حصل ولا لا. طيب أنا هسيب الرجل ده افرض عليه الحد مين يجيبهولي، يبقى لازم حد يكفل بإيه بإتيان. فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قادم على عمر، يعني أخذ كفلاء لازم يجيبوه لو كان يستوجب الحد اللي يجيبوه حتى يقيم عليه الحد. ومعنى أخذ كفلاء أي لكي يضمنوا إحضار الرجل إذا كان الحكم فيه الرجل بعد قدومه على عمر وعرض الأمر عليه، وهذا هو موضع الشاهد. وتصح الكفالة ببدل من عليه حد، سواء كان حقا لله كحد الزنا والسرقة، أو حقا لآدمي كحد القذف والقصاص، وهذا قول الجمهور. وأما أصحاب الشافعي فيرون صحة الكفالة لحق الآدمي فقط، وعدم صحتها لحق الله، ويرى ابن حزم عدم صحة كفالة البدن أصلا لا في مال ولا حد ولا شيء. والراجع من هذه الأقوال وقول الجمهور والله. واعلم أن المقبول بحد أو قصاص إذا غاب أو مات أنه لا حد على الكفيل، بخلاف الدين فإن المقبول إذا لم يؤدي الدين طولب به الكفيل. نفس الكلام احنا ذكرناه وشرحنا فيه. نعم. جعل اللي يجيب له مش مشكلة، يعني واحد هربان اللي يجيب فلان المتهم ده واخد إعدام اللي يجيبه هنديله مكف مفيش مشكلة جاز. ملاحظة، طب ما سوى هي ناقص نص صفحة كده ونسمع إذا كان في أسئلة ها في الحتة دي. يعني عارف غابت الشمس مش عارف شيء. نعم يعني انت تذكر دليل اخر يعني. نعم ولا تسأل لا لا هذا ما قال به احد العلماء يعني اولا فاقد ثبوت صحه القصه دي يعني. واعلم ان المقول بحد خلاص ملاحظات هناك خطا يقع فيه بعضهم او بعض الناس يعني هذا طبعا ده امر مشهور اليومين دول واحد ياخذ من واحد فلوس يقول له شغلها ماشي والناس فاهم ان هو بيشغلها ويروح يشغلها له تقول له ما بيشغلش ده هو عارف واحد صاحب الشركه زي شركة الفرسان الهير الصاحبة دوت وهي فيها ناس كتير بالموضوع دوت ناس كتير تجار كبيرة ياخدوا الناس فلوس ويروحوا يدوها لايه صاحب بتاع شركة الفرسان بتاع السيارات وما لكمش دعوة احنا ضامنين طيب ولما تيجي الأرباح ياخد الأرباح ياخد هو مثلا 50% ويديله 50% إذا كان الضامن متبرع الضامن متبرع فخايف ياخذ هذا المال باي حق ياخذه ليس له بذلك شيء وده كتر اليومين دول اي واحد مع غلبان معاه شيء مش عارف يعمل ايه يقول له تشغلهم يروح لواحد عنده شركه مش عارف شغل شغل شغل يقول له هو بقى بيلم فلوس مليون واثنين مليون وعشره مليون هو ما شغلش حاجه بيديهم لصاحبنا ده ثاني يطلع له بقى في شهر 100,000 ياخد له 50,000 ويروح يدي كل واحد 1000 او 2000 والكلام ده كله هو غير صاحبنا يقع يطوب وهو هرب فين الضمان بتاعك؟ كنت ضمنهوش على اصل الضمان هو لا يملك شيء وليس عنده لا اصول ثابته ولا عنده شرك ولا اي حاجه فالضمان تبرع هذا العمل لا يصح والمال الذي ياخذه لا يجوز اما واحد يوصل لواحد الثاني ويدي له مثلا مكافاه على كده والله انا عارف واحد كويس صاحب شركه وتعالى اعرفك هيقعدوا مع بعض وزي ما تتفقوا ويوصلهم لبعض ويدي له مكافاه كده في الاول خالص ماشي مش كل شهر بقى شريك معاه في المال كأنه صاحب المال وياخذ الربح بس ملوش دعوه في الخساره فصار يهرب فهذا طبعا عمل لا يصح هناك خطا يقع فيه بعضهم وهو ان ياخذ من الناس اموال المضاربه ولكنه لا يعمل بها شيئا الا انه يعطيها لبعض رجال الاعمال فاذا اعطوهم الربح قسموه بينهم وبين اصحاب الاموال الحقيقيين وحجتهم في ذلك انهم يضمنون هذه الاموال لو حدث لها تلف وهذا تصرف غير صحيح بل محرم لأن ربحهم لم يكن نتيجة عمل قاموا به بل للضمان ومعلوم أن الضمان عقد تبرع محض لا يجوز أن يتقاضوا عليه ربح طيب مسألة ثانية متعلقة بالبنوك اللي هو خطاب الضمان الذي تقوم به البنوك الربوية غير صحيح لأنهم يأخذون عوضا عنه يقابل هذا الضمان واحد يروح يعمل سموه فتح اعتماد بنك عايز يستورد حاجات من بره ف المورد عايز حاجه تضمن فالبنك بيضمن طبعا المورد طالما فيها بنك يبقى ضمن حق البنك بيضمن الحقيقه هو البنك بيضمن بيخرج مال من عنده طبعا في الذمه ما فيش حاجه تطلع في الايد بس بيعتبر هذا المال قرض لصاحب الايه الاعتماد يبقى هو كانه اقرضه المال اللي هو هيستورد بيه والمال عنده في الأدراك لكن أصبح إيه؟ ضمان بقى لازم يضمن عنده بس والفايدة كذا والحاجات الإدارية كذا وحط بقى الإيه البيانات التانية طبعا الحاجات الإدارية وكذا ما نجعوا بيها دي ممكن تكون جاهزة لكن هو أقرضه مالا وجعل عليه إيه؟ وجعل عليه فائدة فهذا خطاب الضمان بهذه الصورة لا يجوز وهو ريب وهذا ما تفعله البنوك الربوية في البنوك الإسلامية قد يكون الأمر يختلف قليلا على حسب ما قرأنا في كلام يعني من يهتمون بهذا الموضوع إذا كان خطاب الضمان بيصدر من البنك وصاحب الحق اللي هو عايز خطاب الضمان عنده تغطية يعني هو فعلا عنده الفلوس اللي هي تساوي الحاجات اللي يستوردها فبيطلعوا فعلا يحجزوا عقود زيت وجمد عندهم فلان ده ليه كذا مش هنفك الفلوس دي الحصار دوت الا لما تيجي السلعه والشحنه ونفك الحصار يبقى هم ايه ضمنوا باموال ده مظبوط بس نتيجة كده بقى في أعمال إدارية طبعا الضمان تبرع، لو هيغضو نتيجة الضمان نال على الضمان نفسه لا يجوز، لو يغضو على الضمان نفسه لا يجوز، لكن يغضو على أن في أعمال إدارية أجرة العمل بشرط أن تكون هذه الأجرة ما يشتح حيول على الربا، يكون فعلا أعمال توافق المهمة اللي هم هيقوموا بها فلا بأس بذلك. افرض ان هم قالوا له طب احنا لو روح نستلم ونجيه والكلام ده كله، يبقى هو من ناحية خد منه خطاب الضمان بماله وجعله وكلاء عنه في التسلم والتسليم، يبقى يجوز ان يغزو ايه مال على الايه على الوكالة، لان الوكالة يجوز ان يأخذ عليها مال ويجوز ان يأخذ على الاعمال الادارية، لكن على الضمان نفسه لا يجوز، لان هنا ايه الضمان تبرع ولا يجوز الاخذ الايه الاجرة عليه. عظيم دي واضحة. اخر حاجة بقى ما يفعله بعض الكفلاء الاجانب في بعض الدول كدول الخليج من الزام الكفيل بدفع مال شهريا او سنويا لكي يظل على كفالته عمل حرام، يعني هو يجيب واحد يقول لك ايه يروح للسعودية مثلا يقول لك انا عايز ايه موظفين، فيقول خلاص على كفالة، انا طبعا فيه احكام متعلقة بهؤلاء اللي هيجيبوا ناس من بره على كفالتك ماشي، فيجيب الايه ناس تشتغل، هو مش هيشتغل، دخلوا جوه روحوا اشتغلوا وجيب لي في الشهر 1000 ريال كل شهر رجع ان شاء الله ما تشتغلش. ليه يا عم؟ انا كفيل، فانا كفيل جبتك هنا بكفالتي، فالكفالة ايه تبرع، يبقى لا يجوز ان ياخذ منه شيء، اما ان هو يجيب له شغلانه ويبقى في مقابل في العمل، يعني يديله عمل وياخذ مقابل، واما ان ياخذ منه تكاليف واجره التعب اللي هو عمله بها الكفاله وفقط، يعني انا رحت مش عارف وزاره ايه وجبت اوراق ايه ورحت وجيت والكلام ده كله حدد التعب بتاعه ده كذا اديني كذا وخلاص، يبقى ده ايه جائز، انما هو يديله مرتب شهري عشان على كفالته باي وجه حق، فهذا طبعا عمل حرام، وإن كان القوانين هناك تنص على حرمة هذا المال، لكن مع ذلك برضه كثير منهم يأخذون من هؤلاء الكفلاء مال. بيفعلوا بعض الكفلاء الأجانب للأجانب في بعض الدول كدول الخليج من إلزام الكفيل بدفع مال شهريا أو سنويا لكي يظل على كفاءة عمل محرم وما يتعاطاه مقابل ذلك صح، لأن الكفالة كما سبق تبرع محض وليست لجمع الأموال. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يوم الخميس الجاي ندوك أجازة وتدونا أنا أجازة إن شاء الله. جزاك الله خير. أظن كل سنة عشان ما إيه بصل الإخوة كلهم جيوا، أنا بزعل لما أقول بصل الإخوة كلهم جت أو إخوة كتير جت ويقول ما حدش قال، أنا قلت أهو ومرة تانية أقول إن شاء الله الخميس الجاي يعني أجازة بإذن الله تعالى. هل يجوز للضامن أن يتنازل عن إيه عن ضمانه في أي وقت؟ لا، إذا ضمن لا يجوز له أن يتنازل هو، لكن صاحب الحق اللي ممكن يبرئه، أما هو يتنازل لا، التزم الحق أصبح الحق الآن، أو يجيب واحد تاني يقول لك ده مكاني والتاني موافق، يعني يأتي بضامن آخر مكانه ويوافق صاحب الحق ماشي. وهل يمنع يمنع عنه التنازل اذا لم يرضى المضمون له الدائن؟ نعم، الحق ان يمنع، لانه اذا ضمن التزم الحق. رجل يدفع كفاله شهريه بمبلغ معين في احدى الجمعيات الخاصه بذلك، وسوف يسافر من هذه البلده وقد يكون مشغولا، فهل عليه حرج اذا لم يتم دفع هذه الكفاله؟ دي كفاله ايتام دي ولا ايه؟ مش عارف كفاله المقصود بها ايه، يعني كفاله ايتام اذا كانت كفاله ايتام لا شيء عليه، فهذا المفهوم السؤال، اما عفش الكفاله اذا كان يقصد حاجه ثانيه. هل يكتب الضمان ويشهد عليه؟ احنا قلنا في العصر بتاعنا لازم كل حاجه يكون بالايه؟ بالكتاب، لازم كل حاجه يقول لك انت عرفت ان انا شفتك ضمان ايه وبتاع ايه، ولا شفت ولا اعرف الشخص اللي بتتكلم عليه ده، فلازم ايه يكتب له ويجعله يمضي عليه. ما صحة الحديث يغفر كل شيء للشهيد إلا الدين؟ أن هذا دليل على عدم التخصيص، عدم التخفيف عن الميت. هو الحديث صحيح، لكن عدم التخفيف إزاي يعني؟ لأن إذا كان عليه دين ومات وعليه الدين مش يخفف عنه إلا أن يبرئ الدين، لكن إذا واحد التزم بأن الدين عليه خلاص برئ ذمة الميت. وكذلك إذا كان في نيته أن يدفع الدين فإن الله عز وجل يقضي عنه. ما لليتيم إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب هل عليه الزكاة؟ ده الراجح الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، لأن الله عز وجل أوجب الزكاة على الأموال، خذ من أموالهم صدقة سواء كان صاحب المال يعني بلغ أو لم يبلغ. هل يجوز أن يدفع لي صاحب العمل ثمن العمرة وبعد العودة أقوم بالسداد من راتبي شهريا؟ وليس بفرض عليه، يعني لا أنت غير ملزم إذا كانت قدرتك المادية لا تسمح لك بالعمرة، لأن الله جعل العمرة والحج من استطاع إليه سبيلا. لكن لو فعلت ذلك فالعمر صحيح، يعني ألا أوديك عمرة وبأسدد ما فيش مشكلة، العمر صحيح. بعد أن تم عقد الزواج لم يطلب قائمة على نفسه، يريد أن يأخذ زوجته إلى بيت مؤسس بأثاث بسيط متواضع وهم لا يقبلون بتصرف هذا، فما الحل؟ الحل بقى جيب أهل الخير، لأن طبعا الحاجات المفروض أنها تقضى قبل أي شيء عشان ما يحصلش فيهم منازعة. الناس بقى بتتنازع على أي شيء، وكل يوم التاني نسمع مشاكل بهذا الموضوع. فإذا كان الأمر تم بهذه الصورة فأنت بقى شوف ناس يعوضون يتفاوضوا ويتشاوروا في الأمر حتى تصل إلى حل يرضي الطرفين. هل الحنة حلال أم لا للرجال فقط في ليلة الزفاف وغيره؟ الحنة للنساء، ولكن للرجال في حالة التداوي، يعني ثابت عن العلماء أنه يجوز في حالة التداوي أن يستخدم الحنة، أما أصلها فهي للنساء. ما حكم من ورث مال مختلط ماذا يعمل فيه ولا يعرف مقدار الحرام منه؟ يعني المال المختلط إذا كان نتيجة كسب من الشخص فلا بأس أن تأخذه واسمه على من اكتسبه، اسم على من اكتسبه، وتخسر من الصدقات والتنفل وأعمال الخير يعني حتى يخفف هذا عن صاحبه. أما إذا علمت أن هذا المال مأخوذ غصب أو قهر أو غير من شخص وعلمت عين المال فترده لصاحبه. إذا اشترك رجل بثلث نصف المال مثلا في مشروع، هل يجوز لنا أن نحدد له ثلث الربح ثلث الربح أو العكس على هذا الأساس أم لا يجوز؟ لا يجوز تحديد الربح بمال معين، أما إذا قلت له تأخذ الثلث أو تأخذ الربح حتى لو كان المال أدخله أكثر من أدخله صاحبه، يعني واحد اثنين عملوا شركة واحد دفع الثلث وواحد دفع الثلثين وقالوا الربح بالنص، يجوز لا بأس يعني يتراوحوا كما يريدون، بس المهم أن يكون الربح بإيه؟ بالنسب المئوية، النص الربع الثلث إلى آخره 7% 10% أو نحو ذلك. لكن ما يقولوش تأخذ كل شهر 100 جنيه أو 200 جنيه أو تأخذ الربح بتاع السلعة الفلانية وناخذ الربح بتاع السلعة الفلانية، أو تأخذ الربح الأسبوع الأولاني والثاني من الشهر وأنا أخذ الربح الأسبوع الثالث والرابع من الشهر، ده كله لا يجوز، إنما على إطلاق على المشاء جائز. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.